هذا هذا هذا يا رب بالسوالف سوالف هذا يجي فاعل ذكرها ابن عقيل. ليش سمى الظرف خبر ولا شيء عنده؟ ليش سمى الظرف عندنا خبر؟ ما قال يعني متعلق الخبر، ليش سمى هنا خبر هو؟ طيب هكذا متعلق متعلق عندنا هو ليش نعرف انه زيد عندنا قائم عندنا ليش سمى هو الخبر؟ وفي جواب كيف زيد قل دنف فزيد استغني عنه إذ عرف. يحذف كل من المبتدأ والخبر إذا دل عليه دليل جوازا أو وجوبا، فذكر في هذين البيتين الحذف جوازا، فمثال حذف الخبر أن يقال من عندكما فتقول زيد، التقدير زيد عندنا، ومثله في رأي خرجت فإذا استبعد لا يحتاج أن يكون قائم عشان معروف أن الظرف هذا معمول منك لا يستقل منك، يكفي أن يكون لك عندنا بس، لأن الظرف لا يستقل منك. ومثله في رأي خرجت فإذا السبع زيد السبع التقدير فإذا السبع حاضر حاضر ما يجوز كمان في الحضر إيش؟ على رأي على رأي نعم لأنه يجوز كمان لا يكون الخبر محدود المبتلى محدود الخلاف يا شيخ في إذا لا لا, لا, لا, لا, لا يكون الخبر محدود إذا هذا في الحضرة أسد إذا هذا بنفسي هو حيوان مختلف حيوان مختلف هذا على ايش الرأي الثاني ما الرأي الثاني من قبل العدد ورأي الثاني انه ما احفظ ان اذا هي متعلقة هي إذا هذا هي هي متعلقة هي خبر متعلق على قول بأن اسم نعم سبوره في حضرتي حميد الصوبة في حضرتي أتبر حاضر في الحضر يعني كائن في الحضر ليس حضرة الصوبية خبر خبر خبر متعلق بالخبر متقدم على ايه على المرتد الأسد. قال الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. التقدير نحن بما عندنا راضون. بدل عليه الثاني. ومثال حذف المبتدأ أن يقال كيف زيد فتقول صحيح أي هو صحيح، وإن شئت صرحت بكل واحد منهما فقلت زيد عندنا وهو صحيح، ومثله قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. الآية هذا فيها حسن الآية فيها حسن أين من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. إيش إيش المحذوف هنا؟ قول ما أتكلم عنه وين المحذوف؟ ليش كذا؟ تقرأون القرآن بس والقرآن رجل عليكم ولكن ما تعرفون محل الحصر جوابا الأساس يقول يكون لكن عنده عنده ولكن ما مروا على على الأقوال القرآن فيها حصر مواضع مواضع هذا ومواضع الحصر مواضع من هذا اللي يعني مواضع فيها لذلك كل ما عندنا هناك ما يخلون لماذا في الخارج يغلق الناس يغلق ويغلق الناس أنه في القوارب العربية فوق من يعني الحديث وقف وما يظن لكم نحن نجم في كل من ذا القوارب العربية والعلوم اللي توصل البلاغة وكل نجم فيها ولكن نجم ما أنتم واحد ما يعرف شيء أشوفوا عليها عليها إيه عليها إيه حلقة يفصل للناس كتاب الله الذي وحدت منه العلوم ولا يعرف ولا مرة بالعلوم. هي هذه الآية فيها حد من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعله في موضعه بس حذف هنا. يلا يا المبتدا اللي حذف بينه من عامل صالح فعمله كائن لنفسه. ها كائن لنفسه لا المحذوف المبتدا المبتدا وين المبتدا لا طالب الكتاب لا طالب الكتاب انجاز نحن ما قلنا لكم قلنا لكم ادرسوا ادرسوا القواعد وادرسوا القرآن وادرسوا المعاني ولكن واحد ما مر يلحن في ارتاد الآية يلحن في معنى لأن في ضمائر مختلفة ما يعرف مواضع الضمائر واضح؟ أنت لسه ما جابوا ما جابه وين المبتدأ هذا محل المبتدأ فعمله لنفسه وأما كمان ومن أساء فعليها فإساءته عليها على نفسه. أنت ما فهمت يا صالح أمس أمس أمس ها صالح مفعولته يا شيخ صالح. يقولون ما تكون نائب عن مفعول مطلق من عمل عملا صالحا. طيب طيب طيب صالحا لأن صالحا وصف عمل عمل عمل عمل عمل عمل نعرف نعرف الجرب المجرم نعرف ان المتعلق بالجرب لكن ايش الاعراب يا شيخ صالحا صالحا اهل البدايه صالحا اعراب قول يا شيخ يا رب فيه مكتوب اعراب البعض هذا صالحا هذا طيب لان معناه العمل الصالح وظيفة التكتيف المنطوق منابة التكتيف. ولكن على كل من قال إنهما فالعمل هذا هو بنفسه هو مسلم. طيب لما وقع العمل هذا على العمل ما هو مصدر هو شيخ ما هو العمل مصدر ولذلك نحن نختار الإعراب نائب مفعول مطلق. طيب نائب مفعول مطلق أين معمول عاملة لأن عاملة تتعدى يا شيخ عاملة تتعدى ليس كذلك ومن ذلك قال إنه مسلم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعله من أساء العمل واخر انتبه أبي عرب اللي سواه الولد هذا طيب ما تقدر طيب العمل لأن إيه ما تعرف أن العمل هذا هلا العمل هذا يعني ذات هذا حدث مثله عميلة لكن الفعل هذا يتعدى يا شيخ ولو كان ما تعدى عمل الرجل الرجل الخير الخير تعرفه ماذا عمل الرجل الخير الخير من عرفه مفعولا به لا الخير هذا غير طب عمل من عمل صالحا صالح يعني تقول نائب مفعول مطلق نعم ليه يعني أنه من عمل عملا صالحا محذوفا عمل صفة مقاملة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا بدون إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا جزاك الله خير يضحك علينا شديد يقول النائب مفعول واحد إلا من تاب في سورة الفرقان وكذلك من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه وما ربك ذو الفضل من العلم في سورة فصلت فصلت ليه يرد علم الساعة في سورة الفصلت خليني ويجوز مفعول به قيل وقد يحذف الجزءان إنما قد مفعول به قيل وقد يحذف الجزءان أعني المبتدأ والخبر للدلالة عليهما كقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض أي فعدتهن ثلاثة أشهر فحذف المبتدأ والخبر وهو فحذف المبتدأ والخبر وهو فعدتهن ثلاثة أشهر لدلالة ما قبله عليه وإنما حذف لوقوعهما موقع مفرد والظاهر أن المحذوف مفرد ما في يا عبد الحميد يا عبد الحميد ولا عبد الحميد والتقدير واللائي لم يحضن كذلك جرم المجرم الجملة يقال له مفرد طيب هذا الليل مستقر يا شيخ شو ما تقسيم قلنا الاثنين احسن قلنا يعني في تعادل كما قاله ذلك طيب يقول ما يقدر الشبه شبه الجملة ليس مفرد لكن ذاك الليل على مدى ابن هشام هذا احسن وين التقسيم ذاك الليل درسناه لأن اختار ابن هشام أن يكون مستقر أو كائن لين المفرد ما في المفرد جملة محذوفة فعدتهن ثلاثة هي خبر واللائي لم يحضن واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة ما في فرق بينهما وبين قبل ابن عقيل نعم ظاهر انه مفرد يعني فعدتهن كذلك هذا مفرد حتى اجل زاد ومجوب ايش نقول الظاهر ان المحذوف اذا جمله وليس جمله فعدتهن ثلاثه نعم ما نعتبرها بينما قال لان دلت عليه الجمله السابقه الجملة السابقة دلت على الجملة المحذوفة الجملة السابقة التي هي أخبر واللائي ليس من المحيض من نسائكم نرتبتم فعدتهن ثلاث جملة هذا يا خبر واللائي لم يحض كما خبرها كمان الجملة المحذوفة هذا ودلت عليه السابقة كيف يقول من باب إخبار المفرد أبدا ما هو من باب إخبار المفرد حتى غلط بنفسه التقدير حدته غلط فيه طيب الشيخ لما نقول انه يقدر الجار والمجرور بالمفرد هذا ما يعلق الجار والمجرور مستقر يا شيخ لا اذا قدته بالجمله السيد احتمل امرين سقط الاحتجاج به ولا رد عليه خليه على ما كان عليه هو مشي على رأي جمالك لا التقدير خطأ ولا لا نعم الجملة إن شاء الله بتدارة الجملة المذكورة عليك فعدتهن ثلاثة أشهر هذا خبر واللائي وكذلك واللائي خبره محذوف جملة واللائي لم يحضن من النساء معطوف على يدي لا عدته انه ثلاثة نتيك في البيت قبل العصر امسى كله وقوله واللائي لم يحضن معطوف على واللائي يئسن والاولى ان يمثل بنحو قوله ابدا ما هو اولى ابدا ان يمثل به وهو كذلك نحو نعم في جواب ازيد قائم التقدير نعم زيد قائم قالوا نعم ايش لا يا شيخ يا اخي نحن ما نقول المفرد نحن نقول هذا الكلام عاد المفرد لانه قال لك بنفسه يعني يحذف المبتدا والخبر هذا زيد قائم هذا ازيد قائم فتقول له نعم. قائم هذا حذف المبتدا والخبر ما حذف لا في تمثيلي غلط لما يقول نعم يا شيخ فقط لما يقول نعم فقط لما يقول نعم فقط هنا ما الخبر المبتدا بنعم لانه هو على تقدير احسن عندي التمثيل هذا اللي مستني الاسموني مستني نعم زين الاسموني عندكم لا والله ما هو امسح يعني واللائي لم يحدث يا شيخ هذا مفرد واللائي احفظ والله ما هو مفرد لا يعني مبتدا هذا واللائي غير محذوف مبتدا الثاني ثلاثة أشهر وخبر هو المحذوف أنت وبعد لولا غالبا حذف الخبر حذف وفي نص يمين ذا استقر، وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع، وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد اضمر، كضربي العبد مسيا واتم تبيني الحق منوطا بالحكم. انتهى. بعد لولا غالبا حذف الخبر يحذف الخبر بعد لولا لولا الامتلاعية ليس لولا التحضيضية، لولا التحضيضية لا تدخل إلا على الجملة الفعلية، لا يقع بعدها المبتدا، إنما يقع المبتدا في اللسان العربي بعد لولا الامتلاعية، ويحذف خبره وجوبا. وهذا له أمثلة في القرآن مثل قوله تبارك لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا هذه الامتناعية أي يوم اللي تدخل الجملة الفعلية الامتناعية ولا التحضيضية؟ فلولا نفر من كل فلولا نفر هلا نفر من كل فرقة هذا الامتناعية الامتناعية لولا أنتم لكنا مؤمنين تدخل على الجملة الرسمية الجملة الرسمية هذا غير ما مر في التفسير له يجيكم شخص في الجواب أنا واضح لولا ولوما يلزمان بابتداء لامتناعا بوجود عقد وبهما التحديض مثل هلا لا ألا وأولي من الفعل هذه من الله هذه التحديضية لكن ما تحفظها كل سنة يعني كل سنة يلزمكم فيها ولكن ما أخذتم لأنكم ما حفظتم القواعد العربية زي سيرة ابن مالك طلبة العلم الذين يريدون أن يفهموا وترتخ فيه يحفظون حتى ترتخ فيه ويطبقونها على القرآن وعلى الإنسان العربي بعدين ولو راحت يبقى خلافة فإذا تبقى أمس حتم وفي نص يمين ذا استقر نعم غالب حذف الخبر حذف الخبر بعد لولا الامتناعية التي الامتناع الامتناع سيء بوجود سيء لولا زيد لا أتيتك يا شيخ كيف يقول غالبا ويقول حتم لا هذا في غالب أحوال لولا هذا معناه في غالب أحواله وهو أن تكون الامتناع ولكن بعضهم أطلق كلها يحذف الخبر لا وحذف الخبر بعد لولا الامتناع حتم غالب في غالب أحواله مصحانة في غالب أحواله وهما أن تكون إيش للامتناع ويكون الخبر يعني عام كونا مطلق مثل لولا زيد لأتيتك ما أريد بالشيء لولا زيد لولا وجود لأتيتك إيش ما مانع إتلاني نقول زيد لولا أنتم لكنا مؤمنين وكذلك هذا كون خاص يا شيخ أبدا بدليل الآية قال الذين استكبروا على حسد الآية لا تروح إلى تغلقت في تفسير الآية هذا لا تستعجل معناه لولا أنتم يكونوا ضعفا لولا أنتم خليني أقول لك فصلة الحال تعرف أنها كون بطر ما هو كون أنت كيف تعرف يا شيخ طيب كيف تعرف أنها كون بطر ما تخلوني فصلة يا شيخ لولا أنتم قال الضعفاء الكبرى لولا أنتم لولا وجودكم لولا أنتم موجودين أو لولا أنتم فرقتمونا لكم نامون هذا الخبر هناك قوم مصر وجودهم مطلقا وجود الكبرى هذا يكون الضعفاء هم الذي منعنا عن الإيمان ولكن بعضهم ما الذي استدلوا به من قال الصوت هذا كله راجع إلى هذا وجه التفصيل عنه في نص يمين إن استقر. وذا الموضع الثاني ذا هذا الحكم وهو حكم الخبر الوجوبة استقر استقر إيه في نص يمين المبتدأ الخبر الذي نصه في اليمين مثل عمرو كان لا يمينك لا عمرو كان يمين الله لا أفعلن أو لا عمروك إنهم لا في سفاتهم يعمه لا عمروك هذا ما يستعمل عمروك هذا العرب إلا في اليمين وحذف الخبر الخبر نصه في اليمين قسم حذف أو يميني وما إذا كان الخبر هذا واضح إذا كان يوصف المبتدا هذا ليس نصا في اليمين عهد الله لا أفعل يجوز حكم الخبر عهد الله علي عائن علي نعم لا أفعل نعم لا يجوز ذكره لأن عهدنا هذا ما هو بالقسم دائما ووفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ما كانت بذنبه ولولا فضل الله عليكم امتناعية هذه امتناعية وبعد واو عينت مفهومة معك مثل كل صانع كمان إذا وقع الخبر إذا وقع المبتدأ بعد واو عينت مفهومة معك تدل على معنى معك شيخ يجوز قسم بلا عمرقة لا يجوز مثلا نقسم بلا عمرقة لا يجوز قسم بعمرقة لا يجوز لعمرقة إنهم أكيد نحن لو قسمنا به لا الله يقسم بما شاء شوف هذا اللفظ استعمل بعد واو عينت مفهومة ما إذا وقع المبتدا بعد واو عينت مفهومة ما هذا من جهة المعنى ليس من جهة اللفظ ولم تكن للعطف في مصاحبة واضح مثل إيه؟ كل صانع وما صنع الصنعة التي حدثت مقتلنا بها دائما هل تفارقت؟ لا أدوى ما تعرف الملازمة تكون ملازمة له صفة لا وأما إذا كان الخبر محذوف هنا كل صانع وما صنع مقتلنا الصانع مع صنعته وصنعته مقتلنا الواو هنا نعرفها ايش الواو المعية لا ابدا كيف يقول عينة تكون معك لا لأن من جهة المعنى ان الصنع هذا معك مع الصانع الذي يفعل الحداد صنعته معه والاسم الموصول معطوف على المبتدا على المبتدا واما اذا كانت للعطف مثل زيد وعمرو هذا للمصاحبه زيد عمرو مفارق عنه ما هو ذي الصنعه انتبه يا اخي هذا كثير منهم ما يعرفونها يظنون انها ايش أنها معية المعية هذا ماذا المعية هذا من جهة المعنى هو تعرف إيش هذه عاطفة معطوف على المبتدا مبتدا ما هذا لما كان معطوف على كل صانع على كل كل مبتدا تكون مبتدا ما هو التي تقول قبل حال لا يكون خبر عن الذي خبره قد أضمر وكذلك الموضع الرابع أن يكون المبتدا أن يكون الخبر هذا واقع قبل الحال الحال هذا لا يصلح أن يكون خبرا عن المبتدا الذي حذف خبره مثل ضرب العدل أمسي

وضيعته ما يصير قد يحصل خطأ هذا يكيد مع عصر ابن عصر ما يحتاج إلى لأن الواو هو مع ما لأن الواو مع معية لأن كل لأن معنى كل رجل وضيعته كل رجل مع ضيعته إيش العمل فيه؟ إيش العمل فيه؟ يكون محول معه يعني شيخ وضيعته شاشع هذا ابن عصفور صيمر يا شيخ يقول هذا الكلام أنا قلتك يا وقت ذلك ابن عصفور ما سبق لا فعل ولا أي سبقه زين لا لا كل رجل لا فعل ولا ما فيه معنى كل القائم مع ضيعته بما من الفعل وشبه سبق لكن هذا غلط إذا هذا مفعول جديد ما في ما في هذا ما في ما في هذا يعني هو الخبر يا شيخ كائن مع هو الخبر متعلق يعني متعلق جعله هو جعل الصفات جعل معها لأنها بمعنى معها